التسهيل عليكم وعدم الإلعان. حريص عليكم أن تهتدوا، بالمؤمنين رؤوف شديد الرحمة، رحيم يريد لهم الخير. تأويل يريد لهم الخير. أيوة. أول الرحمة بإرادة، غفر الله لنا وله. تأويل، الله المستعان. فإن تولوا عن الإيمان بك فقل حسبي كافي الله لا إله. كافية أيوة الله، الله يفتح عليك يا شيخ. فقل حسبي كافية الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، به وثقت، به وثقت لا بغيره، وهو رب العرش الكرسي. العرش غير كرسي. صحيح. يعني هو طبعا العرش يقولون هو كرسي الملك، هكذا يقولون في التفسير، لكن في المصطلح الشرعي العرش غير الكرسي. إذا أطلق الكرسي مثلا وسع كرسيه السماوات والأرض، غير ذو العرش العظيم مثلا رب العرش العظيم. فقال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدره إلا الله. يعني الله تعالى يستوي العرش وموضع القدمين. تعرفون أحيانا بعض الكراسي يضعون لها كرسي صغير لموضع القدمين، فهذا العرش وهذا الكرسي. إذن عندنا عرش وعندنا كرسي، وكلاهما من مخلوقات الله العظيمة. الذي أخبرنا الله تعالى أنه مستوى عليه سواء يليق بجلاله هو العرش. نعم. العظيم خصه بالذكر لأنه أعظم المخلوقات. وروى الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول إلى آخر السورة.